والقمر شاف كم جيل والنجوم شاف والجبال والدنيا، بقى معقول ان خدامي يبقى عمر اطول من عمري؟ ده لازم انا لي عمري يناسب هذه السياده. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه؟ في الاخره. والا كانت بقى تخيبه او ان خدامي يبقى عمره اطول من ايه؟ اطول من عمري. فاذا ما نظرنا الى الاغيار وجدناها نبات وحيوان وشوية جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شوية تعريه ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والميه تجف، اغيار كتيرة قوي، والحيوان اللي بنستفع بيموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح، اغيار حواليا كتير. انما فيه اشياء لا تدرك، والاغيار في نظرنا عالم السماوات والارض وما بينهما، دي ما بتدركهاش اغيار. يبقى اطول الاعمار في الكائنات بالنسبه لنا ايه؟ السماء والارض. فكانه بيدي الامد على اطول ما عرفنا من الاعمار ما دامت السماوات والايه والارض. طيب اذا علق الله شيئا على شيء، هو التعليق ضروري يوجد؟ بيتكلم عن اهل النار يقول لك ايه؟ لا يدخلون الجنه، الكفار لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل الجمل حيلج في سم الخياط؟ طب ده معلقه على محال، على حاجه ممكن ما تحصلش يعني. اذا فالتعليقات ما تاخدهاش على انها تعليقات فعليه، لا. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد. اوعى تقول ودي ليه يعمل ايه؟ افرض يموت النار ويطلع منها الكوح. ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش. سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ بقى ربنا بيستفهم منه، ولا بده اقرار من ادعيت له الالوهيه عشان يكسب اللي عملوه إله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ شوف الرد، قال إيه؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس، أنا الحتة دي ما عرفهاش في علمي، مش عندي الحتة دي، المعلومة دي مش عندي، مش ما قلتهاش، لأن أنا ما قلت يمكن تكون عندك ولو تعش، إنما دي مش في علمي خالص. يبقى النفي هو الآكد، ما قلت ولا ما علمت؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا ما أعرفش، ما عنديش علم بالحكاية دي خالص، مش قلت وكان عندي ولا قلتش، أدي واحدة. الشيء الآخر إن كنت قلت فقد علمت، ده بده يؤكد للأغبية إن ربنا ما بيسألنيش عشان يعرف، ده هو ان كنت قلت عارف، انما هو عايز يقرعكم قدام اللي اتخذتموه اله، هو نفسه ان كنت قلته فقد ايه؟ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. شوف بقى، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم. كان القياس على زي ما يقولوا السطحيين اللي بياخدوا القرآن كده وعايزين يعني يعملوا انهم بيستدركوا عليه، كان المقصود ايه؟ وان تغفر لهم فانك ايه؟ غفور رحيم. يعني المعقولة كده نقول ده معقولتك يا بشر، انما بلاغة الحق لا، لانه بيقول ان تعذبهم يبقى عدالة، تغفر تتم مسألة مخالفة بقى، ام قال مخالفة انما هو يعملها ليه؟ لأنه مفيش حد يسأله يقول له انت عملت دي ليه؟ لأنه عزيز. يبقى المناسب ايه بقى؟ غفور. طب غفور ما تنفعش هنا، لأنه قال ان تعذب او تغفر، يبقى ثبت له التعذيب وثبت له الايه؟ يبقى لما اقول انك غفور رحيم يبقى جاب حاجة جديدة؟ لا، بدنا نجيب حاجة جديدة بقى. وان تغفر لهم محدش هيستدرك عليك، ولك عملت كده ليه؟ لأنك عزيز وحكيم. يبقى المناسب لتسجيل الآية دي ولا ديك؟ لا دي.